الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى كل من اتبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الشروع في تفسير المستجد من سورة النساء، فكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ولما كان الفاصل قد طال بين هذه الجلسات، كان لابد علينا أولا من التذكير ببعض المباحث المهمة فيما يتعلق بالسورة، ومن الأفكار الرئيسة التي مرت بنا في هذه الآية خاصة، فذكرنا أن هذه الآية هي تتمة الأوامر والنواهي التي يأمر الله تعالى بها، حيث قال تعالى: قبلوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآيات. فيكمل الله تعالى هذه الأوامر بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. فيكون ما بين الآيتين، الآية الأولى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبين هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا كله اعتراف أو ما نسميه باستطراد. يعني الله عز وجل عندما ذكر صفة البخل والتكذيب باليوم الآخر رهب هؤلاء المكذبين، رهبهم اليوم الآخر، فجاءت تلكم الآيات فكيف إذا جئنا من كل يوم من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا، هذا كله استدراج واعتراض بين الأوامر. الآن هناك أمر جديد ونهي جديد، فينهانا الله تعالى عن أن نقرب الصلاة ونحن سكارى، وهذا كان في أول الإسلام قبل أن يحرم الله تعالى الخمر. فلما ذكرنا أن سبب الآية نزول الآية هناك سببان اثنان مشيعة. السبب الأول هو التعليم عند الطالب عندما صلى بالناس فقال: اعبدوا ما تعبدون. وسبب اخر وهو سؤال عمر بن الخطاب ربه: اللهم نزل علينا في الخمر امرا شافيا او بيانا شفاء. وقلنا لا تعارض بين هذين السببين، اذ ان الله استجاب لنداء عمر بحادثه علي، استجاب لدعاء عمر ب ما حدث لعلي بن طالب، فنزلت الآية تعالج حادثة علي بن طالب وتجيب دعاء عمر. كذلك رأينا بعد ذلك شرح الألفاظ لهذه الآية، وقلنا قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الأمر على ظاهره أو كلمة الصلاة على ظاهرها: فلا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي لتعلموا ما تقولون، لأن الغاية من الصلاة أن يخاطب العبد ربه ويناجيه، فكيف يصلي سكران في الوقت الذي كان فيه الخمر مباح؟ فإنه لم يعي ما الذي يقوله، فلربما جاء يدعو بنفسه فيدعو على نفسه. وليس المقصود بلا تقرب الصلاة لا تقربوا مواضع الصلاة، وإن كان قال به كثير من أهل العلم، لكن ذكرنا بالأدلة الكثيرة أن المقصود بها هنا الصلاة، لا تصلوا وأنتم سكارى. المقصود بالسكارى أيضا الذي وقع تحت سكرة الخمر، أنه هذا من فسرها بالنعاس، قال المراد بالسكارى هنا لا تصلي سكران أي لا تصلي نعسان. وصحيح إن الله تعالى قد نهانا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا على الصلاة وقت النعاس، وبينا في مجال سبق غيرها المدرس لا أدري إذا كنا قلنا في السنة الأخرى دروس تغيب الكلمة أتمنى أن يحق للصلاة نعسان، قد يدخل الآن الإنسان يقول لك أنا جيت من نعسان الآن فلا أصلي، ثم على خاصة المواقف التعصي بالنواقض ولا يشمل الفرائض، وذكرنا أدلة على ذلك. ومن أكثر أوضح الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عمدا عن أصحابه في صلاة العشاء حتى كان هو نصف الليل، ولا معروف الحديث عن أنس بن مالك الصحيحين حتى كان نصف الليل، فبعض الصحابة نعس حتى اضطجعوا في المسجد، وسمع لبعضهم غطيط، يعني كما نقول شخير، سمع لبعضهم غطيط وبعض الوثيقة تذكر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل وقال لا ينتظر في الأرض كلها أحد الصلاة غيره، وتحتوى حتى لو الآن يستنى الصلاة غيره فصلوا العشاء. الشاهد هنا هو لو كان النهي عن الصلاة مع سهل يشمل الفرائض لأذن لهم بالنساء، لكن هو زمن بالقراءة وانتظار الإمام، لأن هذا الحديث يستدل به على مسائل عدة، منها أن يجوز تأخير الصلاة إلى نصف الليل بل مستحب إلى نصف الليل، وذلك يستدل به على النهي عن الصلاة أو تسامح مع صلاة الفريضة، لو تسامح فيها صلي ولو كانت نعسا تذهب هذا النعاس بأي شيء، تتحرك تتوضأ بخلاف لا يحرم الله عز وجل لا يكلفك ما لا تطيق لأجل نافلة، أما الفريضة فيجب. يستدل به أيضا على بعض أمر الإمام، الإمام الراشد ينتظر إذا علم أنه في المسجد فينتظر ولا يتقدمه أحد، لا يتقدم له توبة إذا علم أنه في المسجد. الشاهد أننا نحن هنا على الصلاة نعاسة، ما نصليش كما نسأل، ولكن النهي هذا لا نستفيده من الآية، إنما نستفيده من السنة. فالآية أنزلت في النهي عن قربان الصلاة حالة الشرك بس، هذا معنى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، الجنب لا يقرب الصلاة يصلي، والجنب هو له طريقان كيف يشبه الإنسان جنبا، إما إذا التقى في كمان ولو لم ينزل، إذا جمع وعاشر زوجه ولو لم ينزل الماء، إذا التقى بختانا وجب الغسل، والأمر الثاني إذا احترق إذا أنزل الماء سواء بجماع أو بغير جماع حتى في الليل. وهنا إذا كان الإنسان جنبا تحرم عليه الصلاة، وهذا كان في بداية الإسلام، بداية قبل أن يشرع الله التيمم، قبل أن يجيب تيمم. الآن إحنا إنسان كان جنب ولا يجد الماء يتيمم، لكن قبل قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم عاجلي سبيل في سفر، غالبا الإنسان لا يجد الماء في السفر، هناك صلي وإن كنت على جنابة، لم أجد الماء صلي، ولو لم تجد الماء صلي إذا كنت مسافرا. الآن ولا جنب كل عابر سبيل حتى تغتسل، الآن تسأل ما الذي يفعله الذي لم يجد الماء؟ يصلي هكذا؟ نعم يصلي هكذا، لم يشرع بعد التيمم، لم يشرع، فنزل إن كنتم مرضى، بدأ الله عز وجل ينزل آيات وتوجيهات كيف يتعامل الإنسان الذي لم يجد الماء؟ هل يصلي هكذا فقد الطهرين مثلا؟ فإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى فالمريض بالماء يشمل في الآية الظاهر الظاهر غير المريض الذي له أن يتعين، مثل ما قلنا زاد في نص السنة الذي يخشى المرض، لكن الآية ما تفيد الذي يخشى المرض، ما مش دليل من الآية. قال ربي سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى فتعينوا، لكن جاءت السنة وبينت لنا أنه من خشي على نفسه المرض أو زيادة المرض أو تأخر البر الشفاء هذا يتعين. أمور قطع إن كنتم مرضى وعلى سفر، سفر غالبا لا تجد فيه الماء، غالبا لا تجد فيه الماء خاصة في بيئتهم، خاصة في بيئتهم. فكنت مرضى على سفر، قال هو الجديد في تفسير اليوم، ومع ذلك فقد أغفلنا به بعض المسائل، مثل استدلالنا بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، استدلنا به على أن طلاق السكران وعتقه وبيعه وهبته كل تصرفاته كل عقوده لا تنعقد، وما لا يعلم ما يقول. ذكرنا لكم قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل علي أنتم عبيد أبي. هذا وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلام حقيقة يخشى عليه، لكن الله عذره في هذا لأنه سكران، وكان السكر هناك حلال. ما أفهمه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط، تخبير الكلام، أو جاء أحد من الغائط منكم بيان، واحد منكم جاء من الغائط. ما هو الغائط؟ الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، مكان منخفض نازل منخفض، مكان منخفض انت ما تشوفش وش ما الذي فيه، مكان منخفض لا ترى ما فيه نازل، مكان منخفض عليه الكلى مستور بالكلى والعشب، هذا هو الغائط، مكان منخفض. العرب تقول: وهذا أمر غليظ. ايش معنى غليظ؟ أي عميق نازل. كيف يتكلم في الأمور الصعبة؟ يقولون: هذا أمر غليظ، أي عميق وبعيد، بعيد النظر. ومع كونه منخفض غالبا يكون الغائط يكون عليه كلى العشب أخضر، ومنه غوطت دمشق، غوطت دمشق الذي يذهب إلى الشام يجد شرقي دمشق، شرق مدينة دمشق منطقة زراعية طويلة تذهب إليها إلى المطار، تذهب إليها إلى المطار، كلها طريق طويلة تسمى بالغوطة، وهي التي بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة بنزول عيسى بن مريم، ها؟ بذكر الأحاديث قضاء الشام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم ينزل هناك بمدينة شرقي دمشق، ليليا اليوم معروفة بباب تومة، بباب تومة معروفة اليوم. وذكرنا لكم أن العجيب أن هذه المنطقة اليوم هي منطقة نصارى، يسكنها النصارى في الشام، وينزل عيسى عليه السلام عندهم ويقيم الحجة عليهم. جاءت تنسب إلى الغوطة لأنها مكان زراعي ضخم، غوطة دمشق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، كان يتحدث عن الفتن، فقال أحد الصحابة: بما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليكم بالغوطة بمدينة أو بمكان بشرقي مدينة دمشق. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الإنسان يفر إلى الشام، يفر إلى الشام أي إلى الغوطة، ومنه الأرواح. اليوم هناك مدينة هنا معروفة باسم الأرواح. ما معنى الأرواح؟ جمع روح، جمع روح، بمعنى مكان زراعي، مكان زراعي خاص به كلف في العشب. هذا هو معنى الغابة. الآن يأتي إنسان من الغابة، يأتي إنسان من الغابة، ما الذي يقصده في ذلك المكان؟ ما الذي يقصده الإنسان؟ لماذا يذهب إلى الغائط؟ يذهب إلى الغائط لأجل قضاء الحاجة. فكأنه قال تعالى: أو قضى أحدكم حاجته. كيف قال هذا؟ إن كنتم مرضى أو على سفر أو قضى أحدكم حاجته بدول أو غائط. هذا مش معنى الآية، ولكنه يكني الله تعالى، يكني بما شاء، يكني. والله عز وجل حيي كما سيأتي، حيي كريم، لا يريد هذه الألفاظ وإن كانت مكاشي، لكن الله حيي غائط. لا يقول غائط، لا يقول البراز، لا يقول الكلمات التي نعرفها احنا، الذي يخرج من ابن ادم لا يذكر الله عز وجل باسمه، ولكن يذكر شيء يدل عليه. وهذا دأب الله تعالى في القران الكريم، يقول تعالى في بيان عله عباده الناس لله، ثم هي الافتقار، ذكره جيدا، عله العبوديه لله. لماذا نعبد الله عز وجل؟ لأننا مفتقرون إليه، لا يمكن أن تبقى دقيقة ثانية لحظة رمشة عين دون الله، دون رعاية الله، يتخلى عنك رحمة، فهي الافتقار. كان دين يرد على النصارى المدعين لألوهية عيسى، فقال: ما المسيح عيسى بن مريم إلا ما المسيح إلا رسول رسول، قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. من تقف؟ ايش ما قال؟ ايش ما قال؟ ما المسيح ومريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وخلاص يفهم انهم بشر، لكن كانا ياكلان الطعام. انت تشتري وحده الطعام، كانا ياكلان الطعام. قال العلماء: ومن يأكل الطعام لابد أن يتخلص منه، أن يخرجه. مثل هذا لا يأكل، يأكل يفتقر إلى غيره الذي يأكل، مش غني، يفتقر إلى المأكل، زيد ويخرجه وإلا هلك. مثل هذا لا يعبد. لاحظ ما قال: وكان يتغوى طعام، كان يأكل الطعام، اسكت عن الجاهل، افهم والفاهم. كذلك لو جاء احد منكم من الغائط، ما الذي كان يفعله؟ كان يقضي حاجته. اذا تفسير الايه: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم من بعد قضاء حاجته، او قضى احدكم حاجته افضل، او قال: لامستم النساء، او لامستم النساء. لمستم النساء وقرئت لمستم النساء، لامستم ولمستم. ومعنى اللمس المقصود به في الآية اختلف فيه، اختلف العلماء في اللمس المقصود به في الآية، ما هو اللمس؟ فالأقوال عندنا ثلاثة في الحقيقة، وسنرى هذه الأقوال مع ذكر الصحيح منها بالدليل. أما اللمس، القول الأول للمس هنا هو أنه اللمس باليد والقبلة وغير ذلك. فقالوا: من لمس المرأة بيده أو بغير يده، يعني ما دون الجماع، صح، هو اللمس مباشرة معانقة قبلة لمس بيد، قالوا انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، سواء بشهوة أو غير شهوة. هذا قول كل قول الشافعي رحمه الله تعالى. هذا قول الشافعي. عند الشافعي بمجرد ما تلمس امرأة طبعا غير محرم، أما امرأة أجنبية يعني غير محرم، أجنبية مش معنى أجنبية حقيقة، يعني التي يمكن أن تتزوجها زوجتك تدخل معها تلمس زوجتك أجنبية، المهم شو محرم أمك ما فيها شيء. قال بمجرد لمس المرأة ينتقد الوضوء مباشرة، هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثاني طبعا دليل بتاعهم أو لمست النساء وقال بزاد فسرتها آية تراب لمسته، مش ما لمسته باليد صح؟ لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فاللمس الظاهر أنه يكون باليد. القول الثالث لاحظوا استقر على قول الشافعي أنه قال ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث وهو للمالكية والحنابلة، للمالكية والحنابلة قالوا ينتقد الوضوء، الإنسان إذا لمس امرأة ينتقد الوضوء لكن شهوة، شهوة لمس المرأة بشهوة عنده ينتقد الوضوء. وهذا قول له وجه من النظر، يعني الإنسان يشوف من حيث النظر، نظر يعني حيث تنظر فيه يعني بعين العقل، والتراويح تشوفه قوي قوي قوي جدا يعني. لأن لماذا لماذا كان قوي جدا؟ شو يقول لماذا؟ شو يقول لماذا؟ قوي قوي جدا لماذا؟ ماشي؟ شوف المالكية لما تدرس عنده النظر بالموضوع ممكن انك تدرسه عند غيرهم. شوف شو قرر هذا؟ تدرس عنده النظر بالموضوع واسمها لك قسمين. عندهم هم نواقض الوضوء احداث واسباب، احداث واسباب. الاحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها، خروج غائط بل ينقض الوضوء بنفسه، ثم ريح خروج ريح ينقض الوضوء، خروج ريح ينقض الوضوء. لكن قالت هناك اسباب كلمس المرأة بشهوة، فإنها ما ظن الخروج المذي، جيد ما ظن الخروج المذي، المذي وذلك الماء الذي يخرج ما كش غير المني، المني معروف، المني معروف هو الذي يخرج باحتلال ماء ابيض ابيض، لكن المذي، المذي هذا ليس ابيض، ماء مزج، مزج شفاف يخرج عقب الشهوه الانسان اذا تشهى أو فكر في الشهوة أو لمس هذا يخرج منه ماء معروف اسمه المذي. هناك ماء آخر اسمه الذي، هذا لا يخرج عقب البول غالبا، عقب البول غالبا. المهم المذي مظلة خروجه هنا إذا لمس الرجل امرأته أو قبلها بشهوة، مظلة مظلة مظلة. فقالوا إذا ينتقد الوضوء رحمه الله تعالى. وطبعا مما يؤيد انه قوي، يعني نقول قوي من حيث النظر، وكذلك عليه ظاهر الآية تمثال لمستم النساء، لا مستم، لا مستم وش تدل؟ لا مستم وش ماذا تدل؟ وقوع اللمس من جهتين ها؟ وقوع اللمس من جهتين اثنين. لما نقول لك فلان قتل فلان وقع الكيف من واحد، لكن فلان قاتل فلان نزل قاتل، فلفظة المفاعلة تدل على وقوع الكيف من اثنين. فهنا لامسته كأنه تلمسته إلى نفسك، وهناك هناك اتصال، هناك مباشرة، هناك معانقة. قالوا إذن فهذا ظاهر الآية لامسته. شيء ثالث تفضل، شيء ثالث ما هو؟ انه مذهب بعض الصحابه وكثير من التابعين. لو تظن يعني ما قالوش به الصحابة، لا خالد الصحابة، بسند صحيح ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه ابن جرير الطبري عن ابن مسعود بسند صحيح لا غبار عليه، ورواه أيضا مالك عن ابن عمر، فقال ابن عمر: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، هل يعتقد ابن عمر يقبل زوجته يتوضا؟ هل يكون من مشكور من الصحابة؟ اثنين من هذا ابن مسعود وابن عمر، إذن هذا ليس قولا محدثا، قول من أصحاب من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هو قوله طبعا عزبه كثير هذا القول إلى كثير من الأئمة، منهم أبو عثمان النهدي وهو من العلماء، وأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، والشعبي معروف، وثابت بن الحجاج، وإبراهيم النخعي، وزيد بن أسلم، وعزاه بن قدامة رحمه الله. يعني شوف شوف ابن قدامة في كتابه المغني الجزء الأول صفحة 123 يعجو هذا القول أيضا إلى علقمة للزهري والحكم وحماد والثوري وإسحاق ومكحول ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة الرأي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. شو هذا؟ وكلهم تابعون واتباع تابعين، كلهم قالوا إذا لمس الرجل زوجه وزوجته أو أجنبية بشهوة فقد وضوءه. لكن قالوا لا يجب الوضوء على الحرمة، مثلا على سبيل حرمة لأنه لا يقتلها بشهوة، لا لا مظنة شهوة بعيدة، أو إذا قبل على سبيل الرحمة، على سبيل الحرمة على سبيل الرحمة، يقبل زوجه أو زوجته على سبيل الرحمة قدر لم يقبلها براسها يقبلها من وجنتها، لكن على سبيل الرحمة لا يحدث لا لا. النبي لما قبل فاطمة عليه السلام لما قبل قبل ما قبل قبل لكن هذه على سبيل الرحمة، ولذلك يقبل الرجل زوجه على سبيل الرحمة والتقدير، هذا معروف. قالوا إذا قبل على سبيل الرحمة والتقدير فلا بأس، لا ينقض وضوء، لا ينقض وضوء. القول الثالث، إذا شفنا قول الأول ينقض وضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، القول الثاني ينقض الوضوء بشهوة، القول الثالث لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان التقدير أو اللمس بشهوة أو بغير شهوة. وهذا قول الحنفية رحمه الله، ورواية عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا يهمش سواء كان بشهوة أو غير شهوة. قول من؟ وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن ومسروق وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل، كل هؤلاء قالوا بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا، رجل قبل زوجته بشهوة أو بغير شهوة فلا ينتقد وضوءه. وقالوا لأن العرب تطلق على من لم يقصد إذا أولى مسك النساء، قالوا معناه جامعة هو الجماع، هنالك تغتسل وليس المقصود مجرد اللمس. وهل العرب تسمي الجماع لمسا؟ نعم، قالوا تسميه لمسا وتسميه مسا، قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن. نحن في الفقه فنقول إذا طلق المرأة قبل المس أو بعد المس، شو معنى المس؟ الجماع، هم قالوا معنى الجماع. إذا قالوا ليس المقصود بالآية مجرد اللمس وإنما هو الجماع. والصحيح، الصحيح هو لماذا؟ هو هذا القول. لماذا؟ لماذا نقول هذا؟ انتبهوا جيدا، لماذا نبين الصحيح بقيد؟ نبين الصحيح المسألة لكن بقيد، لما كان القرآن لغة القرآن لغة السنة لغة العرب تطلق اللمس والمس على الجماع، وتطلق اللمس والمس على اللمس باليد وما دون الجماع، مثل قول الله تعالى كما ذكرناه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم. ومثل الحديث المعروف الذي رواه البخاري ومسلم عن عروه بن الزبير قال: اخبرتني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء. وين؟ وين يمتحن؟ في الهجره. نحن نعلم، نعلم جيدا كبيرا، عندما وقع صلح الحديبيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، ماذا اشترط عليه؟ قالوا له: ان فر منا ما عندنا اليك رجل شغلناه. احيانا الواحد قال لي: ان فر منا اليك رجل اعدته اليه. تعال ترجع لنا حدث لا حدث، وان فر منكم الينا رجل لا نعيدهم. الظاهر ان هذا امر فيه اهانه على الاسلام هذا، لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل، قبل لان من ورائه فتح لسان الدعوه كما تعلمون. في ثلث سنوات دخل 10,000 في الاسلام، مو امر سهل، ثلث سنوات حبس القتال دعوه، دخل الاسلام 10,000 رجل. في اثناء ذلك العقد امضى العقد اتفقنا، فجيء دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هارب من قريش، فقال روح بن مسعود: هذا اوله، هذا اوله بالزمان، خل اخذوه. انت تشوف هذا الصحابي بين هذا النوع من الحديث في دروس وعبر، انه احيانا الانسان يدخلش العقل تاوي العاطف امر كاهله، لكنه وحي سلم، كن سلم. فعندئذ بدأوا يفرعوا النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم ان المرأة اذا اسلمت لا يجوز لها ان تبقى تحت عصم كوارث، هم ما قالوش تحت الكفار. فكان النساء يهرب النبي صلى الله عليه وسلم فيمتحنهم: يا ايها النبي اذا جاءت الذين اذا جاءت المؤمنات مهاجرات امر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فامتحنوهن. كيف؟ اسالوها: اما قررت كراهيه لزوج او رغبه في مال او غير ذلك؟ اسالوها. فان علمتموهن مؤمنات فلا هن حل لهن ولا هن حل لهن، خلاص ما ترجعوهنش ولا ترجعوهن اليك. فجاءوا باتفاق الذي بيننا وبينك، اين هو؟ قال: اننا كان الاتفاق على الرجال، اقرا الورقه تصير لرجل، ما كانش نساء، المراه لا تعود. فتقول عائشه: لاحظ المراه البيعه، قال: كان يمتحنهم، فمن اقرت بهذا الشرط، وش هو؟ ألا تزني وألا تشرك وألا تسرق وألا تأتي ببهتان تفتريه بين يديها أو رجليها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، كلاما يكلمها به، والله ما مست يده امرأة قط. البيع المقول أمسك يدي بيدك، لكن النساء لا يجوز، ويحرم مصافحة النساء، يحرم مصافحة النساء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة ناس راهي مقبل على الإسلام جديدة، ما عندوش ذيك الفلسفة التي تكون عندنا احنا اليوم، ما لازمش ننفروها نشوف فيها، خلوها معليش خمس معاها بعدين نجيبها للإسلام. الغاية لا تسوغ الوسيلة، حبة طول الإسلام تعلم من أول اليوم تتعلم طلبها، لا لا نصافح النساء. يشعر المؤمن ان هذه المرأة تشعر بعظمة الدين عليها، بأن الدين هو اللي يمسكها. أما تصور أنت خالص معك في تلك اللحظة، بعد يومين ست أيام أربع أيام قرأت الحديث، ها ماذا تظن فيه؟ ها سوء، تظن فيك سوء، ها هذا هو الإسلام. كفر الإنسان يمكن في السنة ولا يبالي لا يبالي بشيء. الشاهد أين هو قولها والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد مست، معنى لمس باليد تطلق، لمس باليد تطلق على اللمس باللمس يطلق على ذلك الجماع. فإذا كان هكذا وش نقول؟ المس يطلق على الجماع ويطلق على المس باليد، شو الحل؟ شو الحل؟ نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قواعد التفسير التي كنا تطرقنا إليها في أول مجلس من مجالس التفسير، قبل تفصيل التفسير شرط ذلك. يفسر القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة تبدأ به هذه الأشياء. فنرجع إلى السنة عندئذ نجد أو لا نجد نصا واحدا يقضي ويفيد بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، ما فيش. أبدا ابحث من أول الأحاديث إلى آخرها كلها لا تجد حديثا واحدا واحد، ما تصيبش حديث واحد يقول لك روح توضأ من لمس المرأة، مع أن هذا الأمر هذا الأمر يفرق يحدث مرة شهر مرة في العالم. لمس المرأة لمس المرأة لمس المرأة لمس باليد وعلى حكمة كم يحدث يوميا، فهذا مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله كما يقول ابن تيمية. هذا أمر ينقل لو حدث لنقل، كيف ليس إليه؟ كيف واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقض لمس المرأة في الوضوء مع أنه يتكرر في كل حين؟ فما أثبت، بل نقول بل هناك ما يدل على خلاف ذلك مثل الأحاديث التي سنسردها الآن على أسماعك. الحديث الأول حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جعلها سترة وجزء سوى من المرأة، المرأة جزء اللي راح لكن احمر قطع الصف تخرج من صف مسجد، أما هذه لا تنتظر بل هي بين يديه. قال كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، ما هو رجلك قبل فوق صح، فإذا سجد أراد أن يسجد، يعني إذا سجد أي إذا أراد أن يسجد في الحق للسجود غمزني غمزني، شنو غمزني؟ قرصني، كيف هذا الغمز نفس؟ شنو الغمز؟ أقل يده هذا يحسسها أنه يريد أن يسجد. قال فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، مع أنه كان تبسط رجلي الآن، فقبضت رجلي فإذا قال بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانش عندنا مصابيح. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وإذا أراد أن يسجد يرمز عائشة وين في رجليها، إذا لمسها لمسها، إذا فها لو كان لمس المرأة يوقف الوضوء كما يلمسهاش ولا يلمسها أصلا، هذا دليل قاطع. لكن لرب قول الشافعية الذين يقولون إن لمس المرأة يقول الوضوء مطلقا، أما المالكية لا ينبغي عليهم هذا، المالكية تدخل الحديث هذا كل كله يشوف يعني. هل تتصور النبي صلى الله عليه وسلم يلمس عائشة في الصلاة شهوة؟ مستحيل، إذا لا يرد علينا هذا. كون دليل أول هذا رد على الشافعية. حديث ثاني كذلك يشبه الحديث الأول لكن رواه مسلم عنها عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوست عليه ما وجدته ما في ليلة، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته أي طلبته، فوقعت يدي على كتبه على بطن قدميه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من معصيتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك يا رب ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا يفيد هذا الحديث أشياء. وشو في رأي الشيء؟ قالوا الشيء الذي أحد بسببه لمس المرأة لا ينفذ الوضوء، وكان ساجد وكان ساجد قال انت المرأة ماذا يفيدنا ايضا انك اذا سجدت تضم رجليك، يعني سمع في تسجد لصق رجليك رجليك قدمين قدمين قدم اللي تمشي عليها هذه القدم لصقها مع الركبه وصل على يدك لصقها تخليش خلاص كما بعض الناس سيد رجله ما يجبر لا لصقهم رجليك القدمين لصقهم. من وين عرفنا هذا؟ شو اشتغل؟ وقعت يدي عليه؟ قدميه قدميه لو كان كان لصقهمش كان يكون نص احداهما، وكان يقتل وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يلصق رجليه، كانت يدها تقع على احدى القدمين ولا تقع على القدمين معه يمس المرأة وين كلهم. اما الحديث الثالث فهو صريح ايضا في ان مثل المرأة لا تبوض ولو كان بشهوة، وهو ما رواه الدارقطني رحمه الله تعالى بسند صحيح او حسن على اختلاف، ومنه الذي يضعفه لكنه حسن. قالت عائشة لا تعاد الصلاة من القبلة، لأن ابن مسعود راح الميدان، ابن عمر راح الميدان ويستوي الناس بأن الرجل يقول لابد أن يتوضأ من القبلة، قالت لا تعاد الصلاة من القبلة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ، نص يقبل بعض نسائه ولا يصلي ولا يصلي ولا يتوضا، ثم يصلي ولا يتوضا. واللفظ يقبل بعض النساء يحتمل انه قبلهم تقبيلا شهوه نساء او تقبيل رحمه، واللفظ اذا جاء مطلقا لا يجوز تقييده ابدا الا بدليل، وما فيش دليل خليه على الاعذار. ومع ذلك نقول كما يقول ابن تيميه يستحب الوضوء، يستحب الوضوء من لمس المرأة بالشهوة. لماذا يستحب؟ لأنه ما يقول العلماء دائما الخروج من الخلاف أولى، بل قدر ما تقدر تخرج من الخلاف أولى، وكذلك خشية خروج المزيد. وقال عليه الخدمة هذا فيجب عليه الوضوء. فنقول يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول كلام طيب على كل حال في هذه المساله في الجزء 21 صفحه 233، قال فان تعليق النقب نقب الوضوء بمجرد اللمس، شوف شو يقول لك بمجرد اللمس، قال فهذا خلاف الاصول وخلاف إجماع الصحابة، مستحيل يكون هذا مجرد اللمس. قال وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس ولا قياس، فإن كان اللمس أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله تعالى في آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا تعانق زوجتك وأنت عاكف في المساجد، معانقة شهوة معانقة رحمة ما فيها هم. قال ومباشرة المعتكف لغير الشهوة لا تحرم بخلاف المباشرة لشهوة، هذه اللي تحرمه. قال وكذلك المحرم، المحرم الذي هو أشد، لو باشر امرأته لغير شهوة، يجوز باشر امرأته لغير شهوة، يباشرها يضع يضع لغير شهوة، ما فيها شيء، المحرم محرم يضع يضع على زوجه لغير شهوة، في شيء يعينيها فيها شيء ما فيها شيء. قال أما لو كان لشهوة فلا، فلا رفضة ولا فسوق، فهو الأمر دون يتعلق به الشهوة، أما بغير شهوة هذا خلاف الأصول. وقال لا أظن أن ابن عمر وابن مسعود يقولون ذلك إلا بشهوة، يعني مستحيل ابن عمر بن مسعود يقول ابن امس المرأة وانت مولودة إلا بشهوة، بالك يقولون هذا فيه إلا وجه، فيه وجه من القوة. وله كلام كلام آخر مفاده طبعا نلخصه، يقول هذا في جزء 21 أيضا صفحة 401، يقول كلام طيب ترجع إليه، لا نريد أن نقول عليكم بالنقود، وإلا في مسألة مهمة يتعلق بالصلاة، يعني بالصلاة الإنسان يح يتعلم مواقف الوضوء مهمة جدا، عجيب أن المسلم تمر عليه الظهور ولا يعرف مواقف الوضوء 6 إلى 5، الإنسان يح يضبط يضبط هذه الأشياء، قال مواقف الوضوء 5 وهي كذا وكذا وكذا، بل سهل من أجل الله السلام. فمهم جدا الإنسان يتعلم، وليس المهم في المرأة ليس من مواقف الوضوء، لا ينفق الوضوء. فلوش منهم بحكينا عن ما يقول الذي شاع يفرقون بين معصية ومعصية، يعلمون أن لبس المرأة معصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن قطعنا بمخيط أي لبرة من حديد في رأسه أحب إلي من أن ألمس امرأة لا تحملني، يعني مقبل يحطوا لي لبرة في رأسي مخيط من حديد ولا ألمس امرأة لا تحملني، ومع ذلك يجي خامس معاها تقول له أنا بخصوص أني مرضية، يعني وكما فيش مخيط تخاصم، هذا في الحقيقة يعني نقض الوضوء، نقض الوضوء معصية، لا تجد الوضوء معصية، ليس معصية، تقول الآن توضيت توضيت حبيت تأكل لحم أذن فيها شيء، هذا لحم تقل لك الوضوء ما عليك، حبيت تأكل في الخلاء ما عليك، معصية ليس معصية، كأنما فلان متوضع ينقض الوضوء لو كان حلالا، ينقض الوضوء أو تنقض الوضوء ما تلقنا في شمال الله خامسة، هاي المعصية، هاي المعصية الإنسان يحذر منها، مو نقض الوضوء، نقض الوضوء ليس معصية، هذا من اختلال مواسم. ويقول ابن تيمية في صفحة 401 يفيد كلام طيب يلخص في نقطة مهمة، يقول أن الآية سواء كانت آية النساء أو آية المائدة ذكرت شيئين، ذكر الأمر بالوضوء للذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بعدين وإن كنتم جنوبا فالطهارة، الوضوء على لأجل الحدث الأصغر، وإن كنتم جنوبا فالطهارة لأجل الحدث الأكبر، ثم بين إن كنتم مرضى بيذكر الأشياء التي تبيح عند انعدام الماء، فذكر أشياء للحدث الأصغر كالمجيء من الغائط، وذكر أشياء في الحدث الأكبر في لمس النساء، يعني المجيء من الغائط يقابل الوضوء، ولو لمست النساء يقابل وإن كنتم جنبا فطهروا، ولابد من بيان هذين. هذا كلام طيب ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال أو لمست النساء شنافا أو جامعتم النساء، يعني هذه الحالات إن كنتم مرضى أو على سفر أو جامعتم النساء، مش قلنا نجي آية تيمية مش دور ولم تجد الماء وش دور صلوا، قال الله عز وجل لا لا ما تصلوش، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أي جمعتم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء صلوا، قال لا فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم ايش معنى تتيمم؟ اياك تقول لي تيمم في اللغه بمعنى تتيمم، لا قبل ايش معنى تتيمم؟ شوف منيح الالفاظ الشرعيه. التيمم في اللغه هو القصد، هو القصد. ومنه قول الله تعالى: انفقوا من طيبات ما رزقناكم مما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني قال الله عز وجل تحب تتصدق من ارضك او من مالك او من ثيابك، لا تقصدش الخبيث، تروح تحب تزكي من البطاطا، تروح تمد الصغيره والربيعه، تحب تمد الخبز، تخلي نفسك طيب تمد لوحدك الناس الصالح، ما تقصدش. اذا كان عفوي ما همش جيت عندما تزكي لا راح الخبيث حاجة شيء مهم. القصد القصد تقصد يعني تمد هذا بسبحان الله. ولا تيمم الخبيث منه، اي لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه، منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. اي اي لو اعطاك اياه الناس لا تاخذه الا على مضض وهم بعينيك تجيه، اما تاخذه برضاك هذا لا. اذا تيمم في اللغه شو الله القصد. ومنه قولنا: يممت وجهي، يممت وجهي نحو البلد الحرام، اي وجهته وقصدته، قصدت بوجهي كذا وكذا تيمم. ومنه سمي الامام اماما، الامام سواء كان الامام الاعظم اللي هو احمد الامير الملك الرئيس السلطان امام، او كان الامام إمام الصغرى بعد الصلاة مثلا، إمام مسجد. لماذا سمي إماما؟ لأنه يقصد من الناس، سواء إمام إمامة كبرى أو الإمام إمامة صغرى، يقصد لما يقصد يقصد. فالناس تيمم وجهها نحوه فسمي إماما ويجمع الناس حوله كذلك. فنعود نقول هذا هو التيمم في اللغة. فتيمم واقصدوا يعني لو كنا في ذلك الوقت، ان كنتم مرضى على سفر او علمتم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فاقصدوا، اي اذهبوا. اين اين نقصد؟ نعود الى الغائط؟ لا، اين فاقصدوا وتيمموا صعيدا صعيدا طيبا. روحوا لهذا الصعيد الطيب، فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فهم الآية كيف ما تنزل؟ روحوا قصدوا هذا المكان الصعيد الطيب وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآن ما معنى الصعيد؟ ما هو الصعيد؟ للعلماء أقوال وأشهرها ثلاثة، أشهر الأقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الصعيد هو التراب وبس، الصعيد هو التراب عند الشافعي رحمه الله تعالى. استدل بما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا، يتكلم على هذه الأمة، فضلنا على الأمم بثلاث، وعندنا رواية أخرى قال بخمس، وعندنا رواية أخرى بست. وخصائص هذه الأمة كثيرة ومش واحدة، تكلمنا عنها في تفسير سورة البقرة كنتم، أو في تفسير سورة آل عمران كذلك كنتم خير أمة، وفي تفسير سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضنا على بعض. قلنا: لأجل أن الله عز وجل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين، فضل هذه الأمة على جميع الأمم فخصها بخصائص. قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصطفوا كما تصطفوا ملائكة عند بارئها وعند ربها. ملائكة صفوف، كذلك صفوف القتال، فاصطف الملائكة كما يصطف، أو يصطف المؤمنون كما يصطف الملائكة في القتال، الملائكة تقاتل مع المؤمنين. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، كلها. في بعض الروايات فحيثما أدركت الصلاة فصلي، صح كلها. ولكن جاء حديث في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، المقبرة والحمام تحرم الصلاة فيهما. واحد يصلي في مقبرة حرام، واحد يصلي في حمام، أرضه بيان عن الحمام، حمام المكان الذي تغتسل فيه، ليس المكان الذي خص للصلاة، كالذين من أصحاب المرشات والنبخات عندهم مكان الاغتسال، ثم يجعلون المصلى خارج عن الحمام، ما تخرج به الحمام هو المكان الذي كتب عليه الحمام. لا تنخدع بالاسماء، انخدع بالمسمى. الحمام هو المكان الذي تستحم فيه، استهنت بتغير هناك ما تصليش، المكان الذي تغسل فيه انت تصلي فيه ما بيصير، مكان ربما يكون فيه نجاسات، ها، ومكان قد كشفت فيه العورات، ومكان يحضره الجن وغير ذلك، اجتنب حمام. اما لو جاء الى مكان خاص للصلاة فيه معلش، الا المقبرة والحمام فليس بمكانين للصلاة. قال: وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، وجعلت، شوفوا النقطة، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها طيبا. ومن المقرر في علم الاصول ان المطلق يحمل المقيد، صح ولا لا؟ يقول لك انت اكرم، اكرم الطلاب، بعد جيت رايح عايش مثله، اكرم الطلاب المخلصين، مش تاخذ بالاولى والثانية، بالثانية قيدت لك كلمة الطلاب الواردة في القول الأول بالمخلصين، صح؟ ما هو الدم المحرم عليها أكله وشربه؟ مطلق الدم، الدم المسفوح الذي يسيل، دم يسيل حرام تأكله، حرام تشربه. أما الدم اللي يبقى على اللحم تقدرش تلحيه، ما راح يمسك لحم وقطره، ما يروحش يقعد يغسلها زي سواء كاد يقول نحي الدم، لأن الله قال الدم خلاص، بعدين يمشي لحما يصير شحما. الإنسان لا يبالغ، قطعت اللحم هذا الدم لا بد يكون ارمي في القدرة وكل صحته نقول دم المسفوح والذي يبقى يصير هذا، شوف الدم المسفوح هذا اللي حرام تاكل. وقال عائشة بن صحبه قال: كنا نطبخ البرمة ويعملها صفرة الدم تعلوها، يقول هذا كل صح. امتلأت الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة الدم، مطلق عام عام، مش بيك من جبتها مسفوحة، من جبتها دي مسفوحة، من آية أخرى آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فنحمل المطلق ذات العام، نحمل على مقيد مقيد، يعني المقصود حرمت عليكم الدم، هنا الدم والميتة، الدم المسفوح والميتة، هم الغيث الميتة والدم المسفوح مقيد هذا الحال. قال الشافعي: الأحاديث اللي جت فيها كلها وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، مقيدة وجعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، مش الأرض كلها تربة، شفت الكلام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا القول الأول. القول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال: كل مكان من جنس التراب، من جنس التراب، يعني يشبه التراب، تراب ويشبه تراب، حاجة تشبه التراب، حاجة تشبه التراب، شو لا لا ما تشبهش، لكن شوف التراب نشوف حجرا مفرق رمل، وهذا رمل هذا، بزاف ناس يقول التراب هو مشي تراب هو رمل تراب هو بتاع الأرض تراب فرق الرمل النورة نورة وذلك نوع من أنواع رمال النورة رمت أسحراء انظر هذا كله قال في جزء من حنيفة ينبه أبشي شيء تراب بس أنت لا يستوينه غير بالتراب وشيل عنده نص وتربتها بعضها. القول الثالث هو للإمام مالك رحمه الله تعالى وهو ما صعد صعيد هو ما صعد على وجه الأرض ما صعد على وجه الأرض يطلع فوق الأرض يخرج من الأرض صعد على وجه الأرض شوفوا سمي الأرض هذا هو الأرض هي الأرض يتجي ها هنا أرض التنبيه على إنسان يتنبه على الأشياء شغل تعالج الأشياء لمو بكلام زيد وعمر وبكر عالج بماذا بلسان العرب ارجع لسان العرب وشوف كيف فهموا كلمة الصعيد يقول الخليل بن احمد امام الائمة في اللغة والزجاج وابو عبيد هذا ثلاثة اساطير اللغة يقول الخليل وابن الاعراب ايضا لا اعلم خلافا لا اعلم خلافا بين اهل اللغة ان الصعيد هو ما صعد على الارض ما صعد على الارض سواء كان عليه تراب او لا يصعد على الارض هم لا اعلم خلافا وروى الطبري بسند حسن عن قتادة رحمه الله قال في تفسير قوله تعالى صعيدا طيبا قال هي الارض التي ليس فيها شجر ولا نبات الارض التي ليس فيها شجر ولا نبات خير الارض والارض ليس فيها شجر ولا نبات كيف تكون تراب زيت رمل حجاره صاد فقر لا تمشي عليها ثم هي الارض التي ليس فيها شجر ولا نبات واستدلوا ايضا بقول الله تعالى فتصبح صعيدا زلقا ارض تزلق بين التراب يزلق التراب ما يزلقش قال صعيدا زلقا يعني ملساء ارض ملساء تراب ملس مستحيل يكون املس كذلك وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا اي ارضا غليظه شديده ارضا غليظه شديده ارض ممكن تكون ارض غليظه شديده مش نوعية حجارة أرض من حجر أرض من حجارة صعيدا جرزا مهم أن الصعيد قالوا هو ما يصعد على الأرض من تراب ورمل ونحن وحجارة هل يدخل فيه النبات والكلى خلاف شديد بين العلماء خلاف كبير بين أهل العلم ومنهم من أدخله بالشجر ومنهم من لم يدخله فهو الظاهر انه لا يدخل فيه الشجر ولا النبات ولم نسمع قط لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين انهم كانوا يتيمنون بالاشجار والازهار والكلى وغير ذلك لانه كانت هذه هي معيشتهم كانوا اهل زراعه الانصار كانوا اهل زراعه وقريش كانت مهاجرون كانوا اهل تجاره كانوا يحتقرونه إذا لاحظ هنا يخش النبات من هذا الأمر ثم بقي خلاف إلى أيامنا هذه تجد تضارب الأنظار في هذا الأمر وينبغي أن يقتصر في التيمم على ما هو يسمى أرضا يمكن أن تتخيله أرضا يمكن أن تتخيله أرضا مثل رمل تراب نورة حجارة حصاد ثوب أما ألا يمكن أن يعد أرضا فلست من الأرض يعني ما تخرج بدي الأرض تمشي من هنا إلى تقطع الأرض كلها المعمورة ما تسيبش أرض كلها أرض من حديد أرض من زجاج أرض أرض الله فطر أرض ممكن ممكن هذا أرض من اللواط كلها أرض من لواط فأما حرص على أرض من القماش. إيه لو أجزنا لا تجيز التيمم لا يجوز تيمم بالقماش، يجوز تيمم بالورق، يجوز تيمم بالعبد لأنه من الأرض تم الأرض. هل تصور الآن تصل بيت الباء بيت هنا تبقى رحيم جبلة تسحب واحدة هنا فوق مع أن الطريق من الأرض لا يمكن. الظاهر أنه وقع على كلمة الصعيد، الصعيد هو الأرض التي ليس فيها نبات ولا كلى، أرض ليس فيها نبات. أما الشيء الذي نحن نصنعه، نحن الذي نصنع فلا قل. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من الجدار لا تيمم لا تيمم من الجدار. لماذا تيمم من الجدار؟ جدار مصنوع من ماذا؟ من أشياء من جنس الأرض عادي. الإسمنت، الإسمنت ما تجيبه أنت، الإسمنت ما تجيبه من الجبل، الجس جبس من الجبل يعني باقي على الأرض، أرض عادي شفتوه في الماله. إذا كان ماشي مقلي في الماله ما في شيء فوق هذا الأشياء هذه ترى الأرض من الأرض. أما شو أنت تصنعه هو فلا. والدليل على أنه يجوز تيمم من الحائط إذا كانت في سكات الأرض، من مصنوع من الأرض. ما رواه البخاري عن أبي الجهني، رواه البخاري عن أبي الجهني قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل مكان، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه أرجع له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على جداره فمسح بوجهه ويديه، مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. لماذا؟ توضح الرواية من نحو بئر جمل مكان، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه أرجع له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على جداره فمسح بوجهه ويديه، مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. لماذا؟ توضح رواية أخرى حديث الترمذي وأبي داود عن المهاجر بن قنفذ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم له إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير أعمال، كلنا على الأعمال ونذكر اسم الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشوف هذا مبحث مهم صعيدا طيبا بمعنى طاهرا. فلا يجوز التيمم بأرض نجسة، هذه الجيزة يقول لك تيمم من الرمل، والرمل ذاك تمر عليه نجاسات، ما نقول الزيت وكذا لا، أو الرمل في فضلات تعال منتنة حيوانات منتنة لا، أو مكان يبال فيه يبال عليه لا يمكن أن تتيمم من هذا. تتيمم من مكان طاهر، مكان صعيد صعيد على وجه الأرض ويبقى تشوف الأرض هذا من الأرض، من حاجة اسمها أرض، هذا من حاجة اسمها أرض، ويكون طاهر طيب. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا إن شاء الله نتممه ونكمله مجلس قابل ونكتفي بهذا القدر.